هذا القلم حبره من قلوب الاحباب، وشلون ما يكتب من الطيب للطيب للطيب. انتم تصبون المحبه بالاهداب، وطشيت انا دمعي بعين المكاتيب، وشلون ادور من ورا شعري الغاب، وانتم تشبون المحبه تراحيب. قلت القلم وانطاب منكم اذا طاب، وانا علي اسمه بجنابه عن العيب. ما دام هذا الطيب انتم له اصحاب، ودايم تمدون الهلا والمواجيب، انا عرفت ضيوفكم لو هم اجناب، من طيبكم صاروا عليكم معازيب. اهلي واشوف الارض تنبت بالاعشاب، اهلي واشوف العز منهم هو يطيب. مشوار شعري لو تجي فيها الانشاب، اطحن ضلوع انشابهم بالمخاليب. المجد حطيته على راس مرقاب، رغم انهم يخفون عني المراقيب. ورددوا ان الشعر فيه انياب، انيابهم من فعل شعري معاطيب. تجمعوا يبغون راسي بالاسباب، وانا اغني للوطن يوم صويب. تجمعوا في وصف تلعات الارقاب، وانا في وصف الام عندي اساليب. وان كانهم فوق المنابر هم ذياب، شفني على المنبر انا بروحي الذيب، شفني على المنبر انا بروحي الذيب. جنبت انا اسفاف الشعر لاجل الاشناب، وقلت احشم المعنى من اجل الرعابيب. ما دام اجي واحسب لكم مية حساب، والله ما يلحق قصيدي عذاريب. الشعر له فعل وتواريخ وانساب، يصيب هقوات السنافي ولا يخيب. وهذا الشعر ادري له حضور وغياب، وبقلوبكم مثلي حضر لو هو يغيب. ودام القلم حبره من قلوب الاحباب، لابد نسمو في جنابه عن العيب، لابد نسمو في جنابه عن العيب.